منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الفقهاء رحمهم الله يعرفون المال بأنه كل ما يتموله الإنسان ويملكه، أو كل عين يباح نفعها مطلقا. وعلى هذا التعريف فإن الحلي من الذهب والفضة تعد من الأموال، ورصيد الإنسان في البنك يعد من الأموال، وكذلك السلع التي تعرض للبيع كلها أموال، بل أوسع من ذلك، حتى الثوب الذي يلبسه والطعام الذي يأكله والسيارة التي يركبها والبيت الذي يسكنه، كل هذه تعد من الأموال. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ إذن لفظ المال لفظ واسع. وهنا يأتي السؤال: هل تجب الزكاة في كل هذه الأنواع من المال؟ الجواب: لا، إنما تجب الزكاة في أصناف وأجناس محددة من المال حددها الشارع الحكيم. نستطيع أن نجمل هذه الأصناف الزكوية التي تجب فيها الزكاة في 5 أصناف: أولها النقدان، وهما الذهب والفضة، والثاني المعدن والركاز، والركاز هو ما وجد مدفونا من دفن الجاهلية من الكنوز ونحوها، والثالث الزروع والثمار، والرابع بهيمة الأنعام، والخامس عروض التجارة. هذه 5 هي أصول الأموال الزكوية، ويتفرع منها أموال أخرى تجب فيها الزكاة أيضا، مثل الأوراق النقدية والمستغلات التي تستغل، مثل العمائر المؤجرة والعقارات والسيارة المؤجرة، هذه تسمى المستغلات وتجب فيها الزكاة، الأسهم والسندات أيضا تجب فيها الزكاة، وغيرها مما سنتطرق إليه بإذن الله بالتفصيل في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة أن الزكاة لا تجب في جميع أنواع المال، وإنما هناك أصناف محددة أوجب الشارع الزكاة فيها. وعلى هذا لا تجب الزكاة في سيارتك التي تمتلكها ولو كانت غالية الثمن، ولا في بيتك الذي تسكنه ولو كان بيتا واسعا، ولا في أثاث البيت وأجهزته، ولا في أدوات الصناعة التي يعمل بها الإنسان لتحصيل قوته. كل هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والحديث في الصحيح. وسنتطرق بإذن الله جل وعلا في الدروس القادمة إلى الأصناف التي تجب فيها الزكاة بالتفصيل، ونبين في كل صنف ما يجب فيه من الزكاة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.